الليلة فنستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما

اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت بداية لفقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد التقوى بعرب التل بقرية شلخان مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.